السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأنا في المرة السابقة في كتاب الزكاة، وبنراجع كده اللي خدناه المرة اللي فاتت بقراءة المتن فقط. قال المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة. يعني ميزة قراءة المتن مع بعضه كده ان انت بتعرف كلام الايه، الكلام متصل يعني، ماشي؟ لان احيانا تقطيع الكلام كده وشرحه بيفقد الكلام اتصاله، ماشي. شرط وجوبها 5 اشياء: احدها الاسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا، الثانية الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لكن تجب على المبعض بقدر ملكه، الثالث ملك النصاب تقريبا في الاثمان وتحديدا في غيرها، الرابع الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل القسم، الخامس تمام الحول ولا يضر لو نقص نصف يوم، وتجب في مال الصغير والمجنون، وهي في 5 أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، ده اللي هنتكلم على السائمة وممكن ندخل في الخارج من الأرض النهاردة، وفي العسل، وفي الأثمان، وفي عروض التجارة، ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب، ومن مات عليه زكاة أخذت من تركته. قال: باب زكاة السائمة. السائمة، كلمة السائمة مأخوذة من كلمة السوم، والسوم هو الرعي. السوم هو الرعي، فالخيل المسومة أو الإبل المسومة يعني التي ترعى، التي ترعى. قال عز وجل: شجر فيه تسيمون، يعني ترعون. وقيل السوم العلامة مش الرعي، فتكون معنى السائمة يعني اللي بتترك مكانا أو علامة مكان المكان الذي تأكل فيه. يبقى المقصود السوم اللي هو رعي، وده اللي هيجي التفسير اللي في الكتاب اللي هو بيقولك 3 شروط: الشرط الثاني ان تصوم يعني ترعى المباح، وهو في الكتاب هنا بيفسر ان الصوم هو الايه، الرعي. فزكاة السائمة بإجماع العلماء ان سائمة بهيمة الانعام 3 حاجات بس: الابل والبقر والغنم. بس الابل والبقر والغنم دي بكل فصائلها، فالابل بقى سواء ابل بختية او ابل خراسانية، اي ابل من اي نوع، بسنام بسنامين، المهم يطلق على لفظ ابل، تبقى فيها الزكاة بالشروط دي. والبقر سواء بقر أو جاموس أو ماشي. كذلك الغنم، الغنم والماعز وكل هذا يدخل في هذا المسمى. فبهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام بدون خلاف هم الـ3 أصناف دول: الإبل والبقر والغنم. وقال: تجب فيها يعني في سائمة بهيمة الأنعام أو في سائم في السائمة بـ3 شروط بدون خلاف ما بين العلماء ان الحاجات دي فيها زكاة. بس في خلاف في حاجة تانية، هل هي تدرج فيها ولا لا، اللي هي الفرس، اللي هو يعني الخيول يعني، لا الحمير. هو الحنفية قالوا بس ايه، ان زيادة على سائمة، هم مفيش خلاف ان الابل والبقر والغنم فيهم زكاة، بس الحنفية زودوا عليهم الايه، الفرس اللي هو الخيول يعني. لا هم دخلوا ان هو يعني من الايه، من المال اللي بينمو مثلا، فدخلوه فيها. لكن طبعا طبعا ده، ايوه، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ليس في الخيل والرقيق زكاة. النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث في صحيح الجامع برقم 5412، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ليس في الخيل والرقيق زكاة. وفي صحيح البخاري: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. صحيح البخاري، ماشي. لو الخيل بتتاكل كلها، الخيل بتتاكل كلها. النبي صلى الله عليه وسلم كل منها ولا أقطعها؟ عائشة رضي الله عنها قالت: ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. ما أعرفش بقى النبي صلى الله عليه وسلم كل منه ولا لأ، بس هي قالت كده: ذبحنا فرسا. ظهر بس، لأ صحيح البخاري ما أعرفش رقم كام. الإمام أبو حنيفة لم يروي إلا 16 حديثا. طب ده ينقص من قدره؟ بالعكس، ده مدعاه لزيادة قدره في نفسك. إزاي راجل معاه 16 حديث يعمل مذهب؟ ماشي. أيوة، ما كانش عندهم النص، فقاسوا على فقاسوا على بقية الأموال. أيوة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ده عند البخاري وعند ابو داود وصححه الشيخ الالباني: ليس في الخيل والرقيق زكاة. ماشي. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. هو مذهب الإمام أبو حنيفة في حاجات كتيرة مخالفة للنص، خلاص. بس أنت يعني إيه تسلك مسلك العلماء بقى في التعامل مع هذا الخلاف، وأشمل أو أفضل الكتب في قبل ما تتعامل مع الخلاف ده كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، كتاب مهم جدا. هو بيقول لك ليه النص زي الشمس، يعني النص ده ما ينفعش حد يشوفه ويقول بخلافه. طب النص زي الشمس أهو، الأحناف بيقولوا بخلافه ليه؟ هيقول لك 10 أسباب، يا إما الدليل ما وصلوش، يا إما وصل من طريق ضعيف، يا إما عنده ما يخالفه، يا إما عنده راوي مقطوعون، لا يا ويعد لك 10 أسباب. في النهاية أنت لابد يكون في يقين في قلبك إن ما فيش واحد بيعظم الشريعة هيشوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم كده ويخالفه. المذموم بقى مين؟ اللي هو بيخالفه بالهوى أو تعصبا للمذهب، اللي هم الحنفية المتأخرين. بنقول إمام أبو حنيفة ما وصلوش الحديث بسند صحيح أو بطريق صحيح، لأن مرويات أهل العراق قليلة. مرويات أهل العراق إيه؟ قليلة. منهم أبو حنيفة نفسه ما رواش غير 16 حديث، وعلى فكرة فيها أحاديث ضعيفة كمان، 16 وفيهم أحاديث ضعيفة. فطب وبعديه بقى الأحناف اللي بنقول له الحديث في البخاري يقوم عامل إيه؟ يقول لك ضعيف، ويقعد يتكلم بقى في ضعفه أو يطعن في حجياته. والأسوأ بقى كمان إنه يطعن في الراوي، تبقى مصيبة. طب توصل يطعن في الراوي إزاي؟ يقول لك أبو هريرة ليس بفقيه، فما يروى حديث لا ناخد الموافق للإيه؟ للقواعد، مش للموافق لكلام أبو هريرة. دي تبقى بقى اللي هي إيه؟ اللي تبقى مش عارف تتكلم إزاي. ماشي؟ يعني المسألة المشهورة أوي في باب النكاح اللي هي مسألة النكاح بدون ولي، الحديث واضح أيما في صحيح البخاري، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولا في نكاحها باطل، النص على بطلانه. ماشي؟ يجي يقول لك طب يعني بيستدلوا بعمومات ويخالف النص. طب الحديث يقول لك يطعنوا فيه، يعني الحديث في البخاري. فإذا الإمام أبو حنيفة والأئمة المتقدمين الاعتذار عنهم واضح إن هو ما وصلهمش النص، المشكلة في المتعصبين من المتأخرين. ماشي؟ وعارفين أنتم النصوص اللي هي الخبيثة اللي منقولة عنهم، يعني أو الأقوال اللي منقولة عنهم في إيه؟ في رد أقوال أو السنن، أو حتى مش رد الآيات بقى، تأويل الآيات المخالفة لمذهبهم. يقول لك كل حديث، ده مين اللي كان بيقول كده؟ واحد من الأحناف اسمه الكرخي، بيقول كل حديث لا يوافق قول أبي حنيفة فهو إما ضعيف أو منسوخ، وكل آية شوف الجرأة، كل آية لا توافق قول أبي حنيفة فهي منسوخ. طبعا مش هيقول ضعيف إيه؟ لا هو ما بيقولش منسوخ قول أبي حنيفة، بيقول لا هي فيها نسخ بس ممكن تعرفه مش عارف. ماشي؟ لا لا، واحد تاني. بس بفتكر اسمه كويس، مش متذكر اسمه كويس، هقول لكم اسمه المره الجايه. عايز تشوف الاقوال المصادمه ديت واقوال الائمه بقى في الاتباع. راجع برضه مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بتاع الشيخ الألباني، شوف بقى التفاوت الكبير ما بين تعصب الأتباع وبين تجرد الأئمة. الأئمة بيقول لك إذا رأيتم قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا قولي على كل حديث صح فهو مذهبي. وتلاقي الكلمة إذا صح الحديث فهو مذهبي دي منقول على الأئمة الأربعة بأسانيد صحيحة. ماشي؟ وشوف أقوالهم كتيرة جدا، وأقوال الإمام الشافعي مهمة أوي أوي، مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بتاع الشيخ الألباني. اول كام 58 60 صفحه كده، مهمين قوي. كام؟ يعني مقدمه طويله كده ومهمه قوي. كتاب ايه؟ رفع الملام بتاع الشيخ شيخ الاسلام تيمية. انا مش ممكن، انا مش ممكن، انا قلت كده يا محمود؟ حد من اللي كان بيحضر معايا قبل كده انا قلت كده؟ يا راجل انا مش ممكن، مش ممكن يا اخي. المعيز فيها الذكاء يا اخي قولا واحدا. تجب فيها بثلاثة شروط، احدها ان تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. اول شرط من شروط بهيمة الانعام ان هي تكون سائمة، وتكون مش بتعمل، يعني مش للحرث، لا تتخذ للحرث. بيقول لك ان تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. قال احمد ليس في العوامل زكاة. العوامل البهائم هتعمل في ايه؟ هتعمل في الحرث او في تدوير السعي او الكلام زي كده. لو بتعمل يبقى ما فيهاش زكاة. لان هو ده تعريف او يعني اللي نزلت فيهم ايه اللي هو نزل في نص السلام اللي نزل فيه نص السائل الثاني. نعم، طب لو بتاع حلو بس بياخد منها لبن او حاجه زي كده مثلا. ما في، ما هي ده للدر، در يعني اللبن، ان تتخذ للدر يعني هو بيسمن العجول او بيسمن الابقار عشان يا اما يذبحها يجيب منها لحمه، يا اما يعمل يجيب منها لبن، يا اما تولد فيبيع. هل في بقرة مثلا بتشتغل جدا بتجيب لبن؟ لا بس بتشتغل وبتجيب لبن، يبقى دي اسمها عوامل بتشتغل خلاص، لكن تكون مخصصه بس للبن خلاص او للحم او للولاده، لو الاثنين يبقى معلهاش. معلهاش ماشي، ليس في العوامل زكاه. الثاني ان تصوم يعني ترعى المباح، المباح يعني الكلأ يعني الحشائش، يعني يعني الحاجه اللي هي مش الطعام الغير الطعام المبذول، الطعام المبذول اللي هو اسمه الكلأ او المباح اكثر الحول، لحديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده مرفوعا في كل ابل سائمه في كل 40 ابنة لبون، رواه احمد وابو داود والنسائي. وفي حديث الصديق رضي الله عنه مرفوعا في الغنم في سائمتها اذا كانت 40 ففيها شاه. احنا نيجي في تفصيل الكلام ده اهو وهنقول معناه، بس هو الشاهد ان هو في كل ام جاب في الابل وبعدها الغنم، وقال اذا كانت صائمه الرجل ناقصه عن 40 شاه شاة واحده فليس فيها شاه الا ان شاء ربه. عايز يقول ان في الثلاث احاديث وفي كل الاحاديث اللي جت فيها الزكاه فيها تقييد البهائم اللي هتخرج فيها الزكاه بانها تكون سائمه. بيقول لك في سائمتها في كل ابل سائمه، فده وصف مش وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذكره كده، ده ذكره دليل على اختصاص هذا النوع من الحيوانات اللي هي بتصوم فقط بالزكاه. قال فقيد بالصوم، فقيد بالصوم، وده الصحيح والموافق لاغلب الادله او لاكثر الادله خلافا للامام الإمام مالك. الإمام مالك ما اشترطش الصوم، قال لك يعني أي حاجة سواء سائمة أو غير سائمة ما فيش مشكلة ماشي. لا في يا عم، روح بس أنت سينا كده ومرسى مطروح وأنت هتلاقي سوائم زي ما أنت عايز، لكن اللي موجود لأن عندنا دي في الكرة المزارع حيوانات مش بتاكل سائمة. الفلوس. المزارع مش سائم. نعم، اللي موجود في حوالينا في الكرة دي كلها مش سائمة. كل الفلاحين أو أغلب الفلاحين في مصر البهائم بتاعتهم على الزكاة. طمن يا سيدي. بس ده عروض تجارة، عروض تجارة هي عروض التجارة يعني بيبيعوا كده انا كده بتكلم يعني. على زكاة السائمة دلوقتي بس دلوقتي مثلا لو هي بياخدها العروض التجارة ازاي بيسوي الزكاة دي؟ ماشي، احنا ما بنتكلمش على عقاب تجارة دلوقتي، احنا بنتكلم على وصف السائمة ده ينطبق على انهي بهائم بالظبط اللي موجودة في الصحراء خلاص، في اطراف مصر، في سيناء، في مرسى مطروح، في الصحراء بيبقى ان هناك ناس عندها املاك كبيرة وبيرعوا خلاص. لكن الفلاحين اللي عنده جاموسة او بقرة او كده، اول حاجة هي لا تسوم. ليه؟ لانه بيشتغلها برسيم او تبنة او بيأكلها بيه بفلوس، دي نمرة واحد. نمرة اتنين ان هي عوامل، عوامل يعني بتحرث الارض او بتدور السقي، ما عادش حد بيدور السقي بهايم وما عادش حد بيحرث الارض بيه خلاص. يبقى فاضل وصف الصوم، لو انطبق على وصف الصوم ان هو بي بي بي بتاكل من حاجة مفتوحة ماشي، والعدد يعني قليل جدا من الفلاحين اللي هتلاقي عنده العدد اللي ايه اللي ينطبق عليه الزكاة. احنا هنقول دلوقتي مثلا في الابل خمسة وفي البقر كام، يعني اعداد كبيرة خلاص، الفلاحين في الغالب مبيبقاش عندهم الكلام ده. في بلاد بره المزارع بتاعت البهائم والحاجات دي بتبقى في اماكن مفتوحه زي كده، بس هو صاحب المزرعه اللي بيزرعها دي هتبقى ايه؟ يعني حضرتك بيبقى لا في لا لا لا لا صاحب لا مش المزرعه صح، بيجي مش يزرع. صح. يعني مثلا اللي بتاع الفريزيان اللي هي في هولندا واستراليا دي مزارع مفتوحه يا ابني، بيزرعوا ازاي؟ دي حشائش، دي الاف الافدنه المفتوحه. لا بتبقى الارض بتاعته هو اللي بيسمدها ما يبقى مش، يبقى مش سائم. هم على الوز ده كانوا انه ولا كفر بيزرع ارض يبقى دي مش سائم، هو اللي زرعها. هي ارض الصوم، الصوم يعني ترعى المباح، بتاكل من غير فلوس، بتاكل بدون فلوس. هقول لكم حاجه، انتوا عارفين مثلا لو فدان برسيم زي ما انت بتقولوا مش هو اللي زرعه، هو ده. اقول لكم بقى اكتر من كده، الفلاحين بيحش البرسيم مثلا وبيبقى فيه حاجه فضله صغيره كده، فبيقوم الغنامين، الغنامين والناس ديت او البدو بيأجر الارض منه ان الحاجه بتاعته تنزل تاكل الجذور دي او الجذوع المقطوعه دي، بدل ما يولع فيها ينزلوا ياكلوها، وبيدوا له مثلا 50 جنيه. مش ساوم برضه، ما هو الساوم برضه لان دافع فلوس ماشي. يعني حتى لو دفع تاني اجر حاجه ان اشتراط ان الساوم ده يكون اغلب الحول. يعني ايه اغلب الحول؟ يعني اغلب السنه بتاكل ببلاش، فافترض حتى ان الفلاح اكلها شهر ببلاش وبقيه السنه بتاخد بيشتري تبن وبيشتري برسي ماشي. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يسميها سائمة، ايه وصف الوصف المنطقي لكلمة السائمة ديت؟ انها ترعى، بتاكل مباح. طب افترضنا هي سامت يوم و353 يوم تانيين بيشتغلها، ما تبقاش اسمها سائمة. طب امال امتى يبقى اسمها سائمة في لغة العرب؟ لما تكون اغلب السنة بتاكل ببلاش. الامام الشافعي قال لا، ده السنة كلها ال354 يوم، ماشي. لكن الصحيح ان المسألة اغلبية، لو افترضنا السنة اجدبت مثلا اسبوع خلاص، وفي الأسبوع ده اشتغلها على، مش مشكلة خلاص. قال وفي آخره، ده اللي هي قلناها، فقيد بالصوم. يبقى الشرط الأولاني أن تتخذ للدرء والنسل والتسمين لا للعمل، الثاني أن تصوم أي ترعى المباح أكثر الحول، الثالث أن تبلغ نصابا. تبلغ نصابا يعني العدد بقى، احنا قلنا المرة اللي فاتت النصاب هو العلامة، وفي الشرع معناه القدر الذي أقل منه لا تجب الزكاة، ماشي. أن تبلغ نصابا، أقل نصاب الإبل 5، واحد عنده 4 من الإبل يبقى ده اسمه عفو من الشرع، معلوش حاجة، ماشي. وصل 5 يبقى عليه شاة. دي من الاستثناءات، احنا بادئين كده باستثناء ليه؟ لأن الأصل إن الزكاة بتخرج من جنس المخرج منه. أنت عندك إبل هتطلع إبل خلاص، عندك بقر هتطلع بقر، عندك زروع هتطلع زروع. طب دلوقتي واحد عنده 5 من الإبل هيطلع شاة ليه؟ قال لك لأن 5 من الإبل هنطلع إيه؟ لو طلعنا ناقة هينطلع خمس ثروته، تبقى كتير جدا، تبقى كتير جدا. فمن تخفيف الشرع ان هو يطلع حاجه وان كانت من غير جنس المخرج منه، لكن ليه؟ عشان تبقى اخف على الايه، ينفع تطلع المزكي. قيمته؟ ده هنيجي لاخراج القيمه في زكاه الفطره، هنقول الصحيح ان هي لا مش الفكر في السائم. هو نفس الكلام، اخراج القيمه في الزكاه المقصود منه زكاه الفطر او في غيرها من الزكوات. الصحيح عدم الاجزاء الا عند الضروره او المصلحه الراجحه. وكلام شيخ الاسلام ابن تيميه يفهم منه التعميم، بيقول لو واحد عنده 5 من الابل خلاص، والشرع امره ان هو يطلع ايه، شاه، فهو ما عندوش، هو ملك ثروته 5 من الابل، يطلع شاه منين؟ الشرع بيقول له اشتري شاه خلاص. شيخ الاسلام ابن تيميه بيفترض افتراض، بيقول ما فيش في بلده شاه، هل الشرع يكلفه ان هو يأجر عربيه نص نقل داتسون ويروح طنطا يشتري شاه من سوق طنطا ويجي على هنا يبيعها؟ هيكلف اكتر من اللي الشرع طلبه منه. فالشيخ اسلام تمام في الحاله دي مفيش في بلده شاه، وهو ما عندوش شاه يطلع قيمته. لا ده في موضوع تاني أصعب، الموضوع البقر مثلا في سلالة معينة ومش عارف يجيبها تاني، شراها من بره، فقوم يطلعها مش بيطلع من عنده يا ابني، من يعني سلالة جايبها مثلا ب 25,000 جنيه واشتراها من بره وجاي معاها يعني اسمها مش وسلالتها هم وشكلها. بلغوا النصاب، يطلع واحده منهم يا ابني، هو يطلع واحده منهم، هو لازم يطلع من براهم، هو هيطلع واحده منهم مش عايز يطلع منهم وعايز يطلع ليه؟ لا الفلوس. ما فيش حاجه اسمها ما ينفعش يطلع منه، ده هو لازم يطلع منه، مش بمزاجه، مش بمزاجه، ده لازم يطلع منه، ماشي. الثالث ان تبلغ نصابا، فاقل نصاب الابل 5 وفيها شاه، ثم في كل 5 شاه الى 25، يعني ال16 فيهم كام شاه؟ فيهم 3 شاه، فتجب بنت مخاض، وال20 فيهم 4 شاه، ماشي. ال24 4 شاه برضه. وصلنا ل25 تجب بنت مخاض. نبدأ هنا نوصل لأسماء العرب. طبعا العرب حياتهم كلها مع الايه، مع الإبل والناقة وبتاع، وكل ما تكبر يوم يسميها اسم جديد، تكبر شوية يسميها اسم جديد. والنوق بقى والخيل والحاجات دي عند العرب لها أسامي عجيبة خالص. فإيه فأسماء بقى الناقة من وهي صغيرة كده وبتكبر لها أسامي. فبيقول لك هي لما يكون عنده 25 ناقة يطلع بنت مخاض. بنت مخاض ديت ناقة، هو بيقول لك ما هتم لها سنة، ما هتم لها سنة، يعني الناقة من أول ما تتولد ساعة ما تكمل عيد ميلادها الأولاني يبقى اسمها إيه؟ بنت مخاض. بيسموها بنت مخاض لأن أمها بتكون مخضت، يعني حملت، يعني بعد ما ولدتها أمها عدى عليها سنة فتكون حملت تاني، وقبل ماشي. اسمها لابو. لا ده بنت لابون اللي لها سنتين، اللي لها سنتين أمها تكون ولدت اللي حملت بيه السنة اللي فاتت وتبقى صارت ذات لبن. فتجب بنت مخاض وهي تم لها سنة. لاحظ ان بيقولك بنت مخاض يعني ناقة انثى. لاحظ ان في العام الاغلب المخرج في الزكاة بيكون انثى، ده ليه؟ لانها تفيد الفقير، هو الفقير هياخد ذكر هيعمل بيه ايه؟ يذبحه وياكله؟ احنا مش عايزينه ياكل، عايزينه يجيله لبن يكفيه فترة وبعد شوية تولد فتجيب انتاج تاني. فالعام الاغلب في الزكاة يكون ايه؟ الانثى، ماشي. طب لو ما عندوش انثى، هنيجي نقول ان في استثناءات احيانا، لو ما فيش بنت مخاض انثى يطلع ابن لابون ذكر. طب ليه؟ يقول لك ما هو يجبر العيب في الذكر باثنين مش باتنين، بزيادة السن. هو ماشي؟ بسنتين يعني. اه بسنتين، لو قصدك سنتين يبقى ماشي. يبقى اذا لو بنت مخاض انثى مش موجودة ناخد منه ابن لابون ذكر. ماشي؟ الثالث أن تبلغ نصابا، فأقل نصاب الإبل خمس وفيها شاه، ثم في كل 5 شاه إلى 25، فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة إجماعا في ذلك كله. وفي 36، طبعا الأعداد دي ما فيهاش نسب ولا فيها يعني تقديرات ولا متتالية عددية، ده هي تقديرات من النبي صلى الله عليه وسلم تتحفظ زي ما هي، تتحفظ زي ما هي. يبقى 5 10 15 20، 25 بنت مخاض، 36 بنت لابون. بيقول بنت لابون هي ما تم لها سنتان. هنقول اهو بس بروح واحدة واحدة. بنت لابون وهي ما تم لها سنتان، واسمها بنت لابون لأن أمها بتكون ذات لبن. ماشي؟ وفي ست وأربعين حقة. ساعات في بعض ال اه في بعض الحقة بالكسر. ماشي، او حقه بالضم. ماشي، تمشي كده وكده. حقه هي اسمها، بتيجي في بعض النصوص برضو حقه طروقه الفحل، يعني استحقت ان يطرقها الفحل، كبرت وبقت انسه وينفع تتجوز. ماشي، بقت عروسه يعني. حقه يعني استحقت ان يطرقها الفحل 3 سنين. البهائم بتتجوز عن 3 سنين. ماشي. وفي 46 حقه لها 3 سنين. ماشي، استحقت أن يطرقها الفحل. وأيضا قيل إن حقه يعني حق، يعني استحقت أن تحمل وتركب، يعني عادي ممكن يحملوا عليها يعني أشياء وكذا. لها 3 سنين. وفي 61 جذعة. الجذعة اللي عندها 4 سنين، وفي اسمها جذعة لأن أسنانها بتكون جذعت، يعني سقطت أسنانها في أسنان ده تقديرات. الكسر بيقول لك دي كسرت سن، كسرت سن يعني اسنانها وقعت وبدأت تظهر اسنان جديده اللي هي الاسنان الدايمه، يبقى دي عندها وصلت 4 سنين. هي دي على فكره كلها حاجات بيقدرها الغنامين بتوع البهايم عارفينها يعني. هو دي يقول لك دي سنتين، دي 3 سنين، على طول كده لها 4 سنين. وفي 76 ابنتا لبون. وفي 91 حقتان. الى 120 هذا كله مجمع عليه، قاله في الشرح. وفي 121 3 بنات لبون إلى 130، فيستقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. أنت بقى لو أول مرة تدرس الكلام ده تكتبهم في جدول كده، خلاص. 5 فيها شاة، 10 فيها شاتين، 15 3، 20 4، 25 شاة بنت مخاض، 25 بنت مخاض، 36 بنت لبون، 46 حقة، 61 جذعة، 76 ابنة لبون، 91 حقتان، 121 ثلاث بنات لبون. ماشي؟ انا مش الفروق برضو اللي هي مثلا من 25 ل 36 كل ده بنت مخاض، اللي بين من 5 ل 9 شيخنا ومن 10 ل 14 كده يعني. ماشي ماشي، ما هو انت هتقول من 5 الى 9 شاه، 10 ل 14 شاتين. طيب الحته بقى اللي هي الفرق اللي ما بينهم ده، اللي ما بين النصابين ده، اسمه وقص. وقص يعني ايه؟ الوقص هو ما بين النصابين. العلماء بيقولوا الوقص هو ما بين النصابين، او تعريف تاني هو زيادة في النصاب لا يقابلها زكاة. خلاص، يعني من 10 ل 14 رقم 11 و12 و13 و14 اللي 4 دول اسمهم ايه؟ وقص. ماشي، زيادة في النصاب لا يقابلها زيادة في الزكاة. ماشي ماشي. لو على النظام الضريبي، في شرائح ضريبية ما بين الشريحتين الضريبيتين، عفوا. ماشي. طيب بيقول في 121 ثلاث بنات لابون إلى 130. بعد كده بقى، طب هو في حد عنده بعد كده؟ أيوة، خلنا، في واحد عنده 1000 راس، في واحد عنده 2000 راس. نحسبهم إزاي بقى؟ بيقول لك فيستقر في كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حقة. يعني إيه في كل 40 وفي كل 50؟ يعني أنت بتحسب على ده. لو مثلا وصلنا ل 200، ال 200 دول ممكن تقول ان هي خمس بنات لبون او 4 حقات، ويخير المزكي ويطلع كده او كده. يبقى انت عندك معاملين ممكن تطلع عليهم، معامل على 40 ومعامل على 50، خلاص وصل 300 نفس الكلام، 320 نفس الكلام، 340 نفس الكلام، وهكذا يطلع في كل 50 حقة او في كل 40 بنت لابوه. ماشي. لحديث انس رضي الله عنه ان ابا بكر الصديق كتب له حين وجهه الى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسول صلى الله عليه وسلم، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطيها، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي نقطة، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم، في كل 50 شاة، إذا بعد 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. دي هو ما ذكرهاش في المتن، ماشي، يعني او ما ذكرهاش في الكلام ان دي تعويض يعني. فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. ماشي. فاذا بلغت 46 ففيها حقه طروقه الفحل. فاذا بلغت 36 الى 45 ففيها بنت لبون انثى. فاذا بلغت 46 ففيها حقه طروقه الفحل. فاذا بلغت 61 الى 75 ففيها جذعه. فاذا بلغت 76 الى 90 ففيها ابنتا لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 ومائة ففيها حقتان طروقة الفحل. فإذا زادت على 20 ومائة ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبخاري وقطعه في مواضع. كده خلص. احفظ الجدول الخاص. احنا كنا قلنا حاجة جميلة كده في الموضوع ده، قلنا إن ما يزيد عن 130، قلنا ما يزيد عن 130 ما يقبل القسمة على 4 يبقى لبون، وما يقبل القسمة على 5 يبقى حقة، وما يقبل القسمة على 4 و5 فيها التخيير. ايوه تمام. ماشي. لا بس في نقطة برضه انت تانية، انت ممكن تحسب وتقبل القسمة على الاثنين، يعني الواحد عنده 160. ما هو ده كده هيبقى القسمة على 4 و5 هيدخل. تقبل وتقبل الاثنين مع بعض ياخد 50 و40. هي مش شرط تقسم على واحدة منهم، ممكن أربع أربعات وممكن 50 و40، صح؟ ماشي، ما احنا قلنا كده. طيب قلنا 100. لا ده 160 ما جيش، كان قصدي على 180، معلش قصدي على 180. 180 يحسبها ازاي؟ 50 و40 وجوبا، وجوبا يلزمه ان هو يحسبها ان هي 50 و40 الايه؟ ال 180. ال 160 ديت ال 4 في 4 ب 16، وجوبا 4 أربعات. ماشي؟ خلينا 170. 10 دول وقص، أربع أربع، ما يجيش يقول لا أنا هاخد ثلاثة حقة بثلاث خمسينات يبقى 150 و10 وقص. في قاعدة بتقول إن الوقص لابد يقلل، يعني إيه؟ ما ينفعش تزود الوقص وتقول الزيادة دول إيه وقص. يعني ما يلعبش من 10 دي هتكون شايل وخلاص. ما ينفعش. يعني شيخنا ما يلعبش إن هو يعمل نسبة وقص كبيرة. لا، يقلل الوقص وجوبا. اكتب دي جنب كلمة الوقص. إيه؟ ايوه ماشي. ايوه يعني هو ده الحظ الفقير طبعا ان الوقص يقلل. انتوا كتبتوا تعريف الوقص، اكتب جنبه بقى الحكم الشرعي بتاع الوقص ايه، ان هو يقلل وجوبا. تعريفه تاني: الوقص هو ما بين النصابين، او هو زيادة في النصاب لا يقابلها زيادة في الزكاة. يعني ايه يقلل الوقص وجوبا؟ زي اللي احنا بنقوله ده، واحد عنده 160 ما يقولش 3 خمسينات و10 وقص، لا يخليها 4 أربعات يبقوا 160 وما فيش وقص. ماشي. ال 180 نفس الكلام، السبيل ان انت تخلي الوقص ده صفر ان انت تخليهم كام؟ 50 وايه؟ و40. طب 190 تلات خمسينات و40، صح؟ تلات خمسينات و40 يبقوا 190 بالظبط. واضح كده؟ في حديث اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، رواه الطبراني عن معاذ وصححه الشيخ الالباني: ليس في الوقص، ليس في الاوقاص شيء، ليس في الاوقاص شيء، يعني ما فيهاش زكاه. وفي شويه قواعد كده انا قلت بعضها، يعني ان الوقص يقلل وجوبا، نمره اتنين ان الاصل في الاخراج ان هو يكون الانثى الا بدليل. ماشي. وان الاخراج الاصل فيه ان هو يكون من جنس المخرج منه الا بدليل، وان يجب اخراج من جسم مخرج منه، يعني ايه؟ يعني ابل تخرج ابل، الا اتفقنا اللي هو الخمسه والعشره دول شياه. ماشي. ثالث قاعده ان يجب الاخراج الزكاه تكون حيه، حي يعني ايه؟ عايشه يعني، ما يذبحهاش ويفرقها لحم. يعني هو وجبت عليه شاه، يوم ذبح الشاوي يفرقها؟ لا، يجب ان هو يخرجها حيه. ماشي. ولو اخرجها مذبوحه او القيمه بدون عذر يعني، او بدون مصلحه، لا تجزئ. اللي هو ايه؟ انهي فيهم بقى؟ اخرجها قيمه، دي فيها خلاف عريض. الحنابله عندهم ان مفيش قيمه لا تجزئ مطلقا. طيب بالنسبه للنقطه، انا بغلط اطلعها لحم لا تجزئ خالص بقى خالص، ما لهاش عذر دي. وطبعا يجوز اخراج الزكاه لفقير واحد او اكثر. يعني ممكن مثلا يدي شاه لاثنين او لثلاثه يقول لهم اشتركوا فيه. اتفضل. القواعد بس هي عشان القواعد الثانيه، اول قاعده الاخراج بيكون من جنس المخرج منه الا بدليل. القاعده الثانيه الذكر لا يخرج في الزكاه الا بدليل. القاعده الثالثه يجب اخراج الزكاه حيه غير مذبوحه، ولا تجزئ القيمه الا لضروره او مصلحه راجحه. القاعدة الرابعة يجوز إعطاء الزكاة لفقير واحد أو أكثر. القاعدة الخامسة يقلل الوقص وجوبا. ملحقتش تكتبهم؟ بكتبهم بعد ما نخلص. طيب برضو يعني في صفات كده في الزكاة، في اللي هتخرج يعني. باسم كان بيقول دلوقتي هو شارف ريزيان مثلا، وده صنف غالي يعني. بنقول لا تؤخذ في الزكاة الهرمة ولا المعيبة ولا كرائم الأموال ولا الحامل ولا الأكولة. وديت يعني فيها نصوص يعني، لا تؤخذ الهرمة ولا المعيبة يعني ما تكونش معيوبة، وفي نفس الوقت لا تؤخذ كرائم الأموال. يعني مثلا واحد عنده إيه، قطيع من البقر كده، فيهم بقرة غالية عليه خلاص يعني، متختخة كده وحلو، ما يجيش بتاع الزكاة يقول أنا هاخد دي. لا ما ينفعش، ما تاخدش الحلوة قوي ولا تاخد المعيبة، ياخد الوسط. ولا الحامل، ما ياخدش واحدة حامل. ولا الأكولة متختخة كده، ما ياخدهاش. الحديث بتاع البخاري اللي هو بتاع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، في برضه تفاصيل يعني يحسن إن احنا نذكرها. إن في نهاية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده الصدقة حقة وليست عنده حقة وعنده جزعة فإنه تقبل منه الجزعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ده تفصيل بقى يعني كده إيه، أعمق شوية. إن ممكن يستعاض عن السن بجبران، ده العلماء بيسموه الجبران في السن. الجبران يعني إيه؟ يعني هو ما عندوش اللي وجب عليه جزعة، وما عندوش جزعة، الجزعة دي 4 سنين، ما عندوش غير حقة 3 سنين بس، يعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها تقبل منه، ويحط عليهم شاتين. ماشي. وده من اللي بيستدل به شيخ الإسلام تيمية في جواز إخراج الإيه؟ القيمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاض عن النقص في السن بإيه؟ ب 20 درهم أو شاتين. خلاص؟ كده الشاتين هيساووا، ده كان في زمانهم الشاتين بيساووا 20 درهم. لا مش 20 درهم. هيساووا سنة يعني في السن يعني؟ هيساووا اللي هي اسمها إيه دي؟ مش هيساوي. احنا بنقول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي زكاته وجبت جذعة وما عندوش غير حقة، ناخد منه الحقة ومعاها شاتين. ماشي يا شيخ، ما فيش مشكلة. ما انا بقول لحضرتك دلوقتي، يبقى البنت المخاض بتساوي 2 شاة. لا لا ماشي، ما تحسبش كده، العلماء ما بيقولوش كده، بيقولوا ده جبران في السن وخلاص. ممكن نعملها بعد جبران. ما هو بقى جبران، جبران خليه جبران. جبران جبران يعني جبر، يعني جبر الكسر كده، زي جبر الكسر. جبران يعني تعويض، خلاها تعويض اكمال خلاص. يعني حاجه الفقير المفروض ياخد حاجه ب 5000 جنيه، اديت له حاجه ب 4. القرش ممكن اديله حاجه ب 6 واخد جبران. هو ده قال ومن بلغت عنده صدقه الحقه وليست عنده حقه عنده جزعه، يعني عنده الكبير، يقوم المصدق اللي هو اللي جاب الزكاه اللي بياخد الزكاه ياخدها منه ويدي له شاتين. الحديث ده في البخاري، تكمله الحديث اللي هو حديث انس، تكمله حديث انس. ومن بلغت عنده يعني دي حته ممكن تكون يعني ايه صعبه شويه. ممكن نعملها مع اللبون والجزعه ولا هو دي فيها خلاف بين العلماء بقى. هل الجبران ده يتقيد فيه بنص النبي صلى الله عليه وسلم تقييد جبران الحقه ان هي توصل جزعه بشاتين، ولا مطلق خلاص؟ ولا او يعني يقاس عليه غيره؟ يعني ممكن نجبر بنت المخاض نخليها مكان بنت اللبون ونحط عليها حاجه؟ في خلاف. قال في بعض الناس قال لك لا نتقيد بالنص، والناس قالوا يعني الجبران ده ممكن يكون في اسنان اخرى، ماشي. واللي قالوا في اسنان اخرى اختلفوا في مقدار الجبران ده، هل مساله الشتين ديت مطلقه ولا على حسب تقدير؟ خلاف ما بين العلماء، ماشي. الراجح ان هي مقدره، يعني الراجح ان هي مقدره، يتحسب سن دي وتمنها وسن دي وتمنها، ويدفع الفرق، يدفع الفرق مالا او بالايه، بالحيوانات. قال فصل: وهو اقل نصاب البقر اهليه كانت او وحشيه. الاهليه والوحشيه، الاهليه اللي هي الناس بتربيها يعني مستانسه يعني، والوحشيه اللي هي البقر الوحشي اللي في الفيافي. طب والبقر الوحشي ده يبقى فيه الزكاه ازاي؟ اقول لك في مثلا حته مليانه ايه، بقر كده، خلاص بقر وحشي، يقوم جاي واحد عامل سور كده او بيقول لهم المنطقه دي تبعي، بقوا بتوعي. طب انت ما بتربهمش بس هم تبعوا، دي ثروتهم، ممكن يمسك اي واحده في اي وقت ويذبحها، ماشي، وهكذا. فحتى لو كانت وحشيه، المفروض ان وحشيه يعني مفيش حد مربيها، ماشي، ما هو مش مربيها بس هو مسيطر على المنطقه دي ودول ملكه، خلاص، وضع زي وضع يد كده. واقل نصاب البقر اهليه كانت او وحشيه 30، 30 بقره. وفيها تبيع، تبيع ده ذكر على فكرة، من الحاجات الاستثناءات اللي بتخرج فيها ذكر. تبيع وهو ما له سنة، يبقى ذكر البقر أو الجاموس اللي وصل لسنة يبقى اسمه تبيع. وفي 40 مسنة لها، تبيع ذكر، وفي 40 مسنة لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، أو في كل 40 مسنة، لقول معاذ رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، يعني أخذ منهم الصدقة، فأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. قال: وأقل نصاب الغنم. البقر سهل، 30 و40، ماشي، يعني 70 تبيع ومسنة، 80 مسنتان، 90 ثلاثة تبيع، 100 لازم توفق الاعداد بحيث ما يبقاش في وقص. يا اخوانا 30 و40، ماشي، 30 و40، ماشي، وهكذا. فصل في زكاة الغنم: واقل نصاب الغنم اهلية كانت او وحشية. اقل نصاب الغنم اهلية كانت او وحشية. الشيخ ابراهيم ضويان مستغرب من كلمة الغنم الوحشية، فبيقول: وهي غير الظباء. يعني بيقول لك الغنم الوحشية دي حاجة غير ايه، غير الغزلان. قال بعضهم: يذكرونها ولا تعلم. لا ده تعلم ونص دلوقتي. المعز الجبلي انتوا عارفين اللي قرون طويلة او كده، موجود في كل حتة، بس الشيخ ابراهيم ضويان ما كانش يعرف. قال بعضهم: يذكرونها ولا تعلم. ايه الظباء اللي هي الغزلان؟ احنا بنتكلم دلوقتي عن الغنم الوحشي. لا الغزال ده فصيل تاني خالص من الحيوانات، يعني ليس فيه ذكاء. قلت له بس واحده كده ناكلها واحنا ايه، ما ناخدش فيها ذكاء. فقال له: نصاب الغنم اهليه كانت او وحشيه، وهي غير الظباء. قال بعضهم: يذكرونها ولا تعلم، ولعلها توجد في بعض الامكن. هي فعلا موجوده بكثره. قال: اقل النصاب 40، وفيها شاه لها سنه، او جذع ضأن لها 6 اشهر. قولي سعر بن ديسم اللي عنده سعد صحاح. حد عنده سعد في الكتاب؟ سعر بن ديسم: اتاني رجلان على بعير، فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدي صدقه غنمك. قلت: فاي شيء انت تاخذان؟ قال: عناق جذعه او ثنيه ضعيف، ولان هذا السن هو المجزئ في الاضحيه. ما هنيجي باب الاضحيه نقول ايه، ثنيه يعني عندها سن، وعنق جزعة يعني 6 شهور، عنق جزعة يعني 6 شهور، أو الثانية يعني وصلت سنة، ولأن هذا هو السن المجزئ في الأضحية كذلك في الزكاة. وده الصحيح، إن يا إما يكون أنتوا عارفين الضأن اللي هو الإيه؟ الخرفان، المجزئ في الخروف أقل حاجة 6 شهور، وفي المعيز عشان إيه؟ صغيرة، عشان صغيرة في الحجم يعني، فلا بد تكون سنة، ماشي؟ يبقى ده برضه سن المجزئ في الأضحية وفي العقيقة. اخوانا السن المجزئ في الاضحيه وفي العقيقه وفي الزكاه واحد، ماشي، في بالنسبه للماعز يعني، وفي الهدي في الحج كلهم واحد، ان الماعز يبقى عندها سنه والخروف يبقى عنده ايه، ست شهور. لا ده مختلف. الأضحية البقرة تكون سنتين، والماعز والماعز نفس الكلام، والإبل 5 سنين. هنجيلها في باب الأضحية. قال في 121 شاتان. شوف بقى من 40 ل 120 ايه؟ ثابت ثابت وقص ثابت ما بتغيرش، يعني عنده 20 زي 30 زي 40 زي 50 زي 120 خلاص. فالعلماء بيقولوا الوقص في الغنم في الحتة دي وقص كبير، من 40 لإيه؟ ل 120. طب 121 شاتين، وفي 201 ثلاث شياه، وفي 404 شياه، وما في كل 100 شاه، 500 يبقى 5، 600 يبقى 6، 700 يبقى 7، وهكذا. يبقى الوقص في الأغنام قد إيه؟ ميات. ماشي. لما روى أنس رضي الله عنه في كتاب الصدقات: وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاه، فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاه شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا إيه؟ أن يشاء ربها. يبقى ده اسمها الإيه؟ الصدقات المستحبة يعني. رواه أحمد أبو داود. بعد كده فصل في الخلطة. الخلطة إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم. شوف الشروط: جميع الحول، يعني يكونوا بهيمهم مع بعض كل السنة، واشترك في المبيت ببيتهم مع بعض، والمسرح ساعة ما بيجوا يسرحوهم عشان يرعوا في الكلأ المباح اللي احنا بنقول عليه ده، ما بيقولوش دي بهايم فلان ودي بهايم فلان، بيسرحوهم مع بعض. ماشي. والمحلب والفحل، الفحل يعني الذكر لما بيجي يركب الانثى من البهايم، ما بيتقالش ده بهايم فلان ده بهايم فلان، زي ما هو عايز في وسطه. والفحل والمرعى زكيا كالواحد. ولا تشترط نية الخلطة، الشرط هم يكونوا ايه؟ يقول لك احنا نخلط بهيمنا مع بعض، طالما محطوطين مع بعض خلاص. ولا اتحاد المشرب والراعي، ولا اتحاد الفحل ان اختلف النوع كالبقر والجاموس. ده ده ده ده نوع واحد من انواع الزكاه، او يعني جنس واحد من جنس الزكاه، بس النوع داخله مختلف اللي هو بقر وجاموس. والضأن والمعز. ماشي. لما روى انس في كتاب الصدقات: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصدقه، وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسويه. ايه الكلام اللي انتوا عمالين تقولوه ده؟ إيه احنا ايه اللي دخلنا في الحته دي؟ الخلطه دي يا اخوانا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصدقه. انتوا مالك متفرق يبقى ايه؟ تزكي كل واحد لوحده. اتنين اشخاص، عبد الرحمن حمزه ومحمود عبد الفتاح، الاتنين مالهم مجتمع يزكاها كالواحد. طب دي هتفرق في حاجه؟ ايوه هتفرق، لان في عندنا حاجه اسمها اوقاص. ازاي؟ عبد الرحمن زي ما هيضرب بالمثال اللي موجود دلوقتي: قد تفيد الخلطة تغليظا، كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد 20 فيلزمهما شاة أنصاف. عبد الرحمن حمزة عنده 20 معز، ومحمود عبد الفتاح عنده 20 معز. عبد الرحمن لو بهيمه لوحدها عنده عليه زكاة؟ ما عليهوش. ليه؟ لأن 20 أقل من النصاب. هما الاتنين حطوا بهيمهم مع بعض، وطول السنة مسرح ومحلب ومرعى واحد رايحين جايين، فبقوا كام؟ 40. ال 40 دول فيهم زكاة؟ في زكاة. عبد الرحمن عليه قد من الزكاة دي؟ نص شاة في السنة، ومحمود عليه نص شاة. طب لو كل واحد كان لوحده ما كانش عليه حاجة. يبقى الخلطة هنا ما بين الاثنين أفادت إيه؟ تغليظ، يعني أفادت إن هم زكوا، ولو كل واحد لوحده ما كانش عليه زكاة. ده اسمها قد أفادت الخلطة تغليظا. طب في احتمال تاني إن الخلطة تفيد تخفيفا، كثلاثة اختلطوا ب120 شاة لكل واحد 40 فيلزمهم شاة أثلاثا، ولو كل واحد لوحده كان هيبقى عليه إيه؟ عشية لوحده. يبقى عبد الرحمن عنده 40، ومحمود عنده 40، ومحمد مصطفى عنده 40، يبقى 3 40ات. لو كل واحد لوحده يبقى إيه؟ يبقى شاة. لكن هما التلاتة حطوا مع بعض، فبعد ما كان عليه شاة هيطلع 1500 جنيه لوحده، اتقال له لا ده هي عليكم انتوا التلاتة شاة واحدة، كل واحد يدفع التلت. التلت يعني كام؟ مثلا 400 جنيه ولا 450 جنيه، او 500 جنيه رب. ماشي. يبقى كده الخلطة افادت لهم ايه؟ تخفيف. يبقى الخلطة ممكن تفيد تخفيف وممكن تفيد ايه؟ تغليظ. طيب الخلطة تبقى في الاموال ولا في سائمة بهيمة الانعام؟ يقول لك في السائمة بس، لان لا يتصور الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الايه؟ الصدقة. يبقى الخلطه تفيد في الايه؟ في السائمه بس. لكن افترض ان عبد الرحمن، هنقول مثلا ان نصاب زكاه المال، نصاب زكاه المال 3600 جنيه، اللي معاه 3600 جنيه يزكي. خلاص؟ فعبد الرحمن معاه 3600 ومحمود معاه 3600، وتحطوا على بعض كل واحد زكي لوحده. طب ده معاه 2000 وده معاه 2000، تحطوا على بعض برضه ما تاثرش، كل واحد يزكي لوحده. واضح كده؟ يبقى الخلطه تفيد في الايه؟ في السائمه بس. قال ايه؟ صح، ان الفقير بص لقى دولت 40 ايه؟ 40 معزه، 40 معزه يبقى 100 100، في اخر السنه يبقى ليا فين معزه؟ صح؟ تيجي في نهايه السنه تقول له لا معلش، بس دي بتاعت مين ودي بتاعت مين؟ لا، الفقير قلبه متعلق بالمال ده، لكن المال الباطن اللي هو الاموال البنكنوت يعني ما لا اثر الخلطه فيه. فعشان كده بيقول في نعم. ليس عليه زكاة. ليس عليه زكاة. هتيجي في كلامك مظبوط، هتيجي في زكاة الأموال، هل يضم الذهب على الفضة؟ نصاب الذهب 85 جرام ذهب، ونصاب الفضة 595 جرام فضة. واحد عنده 84 جرام ذهب، خلاص؟ و590 جرام فضة. الإمام الشافعي بيقول ما يضموش، مذهب الحنابلة ان هم يضموا. تحسب ال 590 جرام فضة دول هيعملوا كام ذهب؟ يعملوا 10 جرام، يبقى تحطهم على ال 84 جرام ذهب يبقى 94 وتزكي. لكن الصحيح ان لا يضم. ماشي. لو واحد موقف الذهب بتاعه على مثلا 500 على 94 جرام، ماشي براحته. يعني مثلا مراته معاها شبكة، قال لك بصي احنا نشتري على اقل من الزكاه بجرام. وحو اذا كان بياخد اصلا مشكله زينه، بس هيجي الزكاه في الزينه. الصحيح ان الحليب في زكاه مش حلوه، ان هو بخيل يعني، ما هو بخيل طبعا. بس شرع ما عليهوش زكاه. ماشي. ايه فانهم يتراجعان بالسويه، يعني كل واحد يحسب عليه قد ايه ويتقصى نصف منه. يعني احنا قلنا عبد الرحمن حمزه ومحمود، نقول له يا ابني انتوا بالسويه كده كل واحد نص شال. خلاص لما كنتوا انتوا الثلاثه مع بعض قلنا لكم كل واحد تلت شال. طب ممكن تبقى نسبه التناسب لو هو مثلا 30 وده. ايوه بالنسبه بالسويه، مش يعني بالنص، بالسويه يعني بالنسبه او بالحساب. ولا اثر لتفرقه المال ولا خلطته. يبقى المال ما الخلطه تكون في سهام بهيمه الانعام بس. نص عليه لان الخبر لا يمكن حمله على غير الماشيه. ولا يختلف المذهب في سائر الأموال أن يضم مال الواحد بعضه إلى بعض، تقاربت البلدان أو تباعدت لعدم تأثير الخلطة فيها. قاله في الكافي. باسم، احنا قلنا احنا نصاب الزكاة 3600 جنيه، معاه في جيبه هنا في كفر الشيخ 1000 جنيه، وعنده مثلا مش عارف مشروع في المنصورة حاطط هناك 2000 جنيه، ومشروع تاني حاطط فيه 3000 جنيه، كل مكان فيهم معاه إيه؟ معاه مبلغ بس مش واصل للزكاة، مش واصل للنصاب، يطلع فيه زكاة ولا ما يطلعش؟ ايوه طلع طبعا. هو راجل ملكيته كام؟ واحد. ملكيته واحده، هي ذمه ماليه واحده، المال عنده مجموع امواله 10000 جنيه يطلع فيهم الزكاه. احنا قلنا دي لا تحتمل الا ان هي تكون في سائمه بهيمه الانعام بس. بس النص في السائمه بس. قال ما لم يكن المال سائمه، يعني بيقول ولا اثر لتفرقه المال ولا خلطته ما لم يكن المال سائمه. لو كان المال سائمه، فإذا كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه. احنا بنقول باسم معاه هنا 2000 جنيه وهناك 3 و1، لا، باسم بقى معاه هنا 20 شاه، ومعاه في مكان تاني عنده مزرعة تانية فيها 20 شاه، وفي مزرعة تالتة 20 شاه. يقول لك إذا كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه. ماشي؟ فإن كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل 40 فعليه شياه بعدد المحال. ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل 40 ما لم يكن خلطة. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. يبقى هو لو عنده 20 شاة وكل شاة منهم في وكل مجموعة ومزرعة منهم في مدينة، ال20 فيهم زكاة؟ ما فيهمش. بس بشرط، هو بيقول لك إن بين المدينتين مسافة إيه؟ مسافة قصر. ده الصحيح. ده الصحيح. لأن هي العلة العلماء بيقولوا إن هي تعلق قلوب الفقراء بالمال، وقلب الفقير بينظر او يعني بينظر لحجم المال، حجم المال في المحل الواحد لا يبلغ الزكاه فخلاص. مسافه القصر على المذهب 85 كيلو. على المذهب، وعلى الراجح مسألة قصر السفر. نكمل المرة الجاية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كان الدكتور عماد علي جمعة عامل حاجات زي